السلام عليكم. استمت حجة الموتى وجدت فيها كلام المقيم والغير النووي ذكرنا، قرأت بس نسيت هذا البحث، ما ادري لما كتبناه في المنحة وفي التوفيق نسيت، نشوف البحث فيك. في كلام النووي أحسن عليكم في شرح مسلم، نعم، قال: ويكره أن يقول المبتدي عليكم السلام، فإن قاله استحق الجواب على الصحيح المشهور. ويكره أن يقول المبتدي عليكم السلام، فإن قاله استحق الجواب على الصحيح المشهور، وقيل لا يستحقه، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. بس نعم، لا لا، في كلامنا من القيم ملف بحث فيه سالف غيره. أنا ذكر قالنا أن تحية الشعراء في الجاهلية، يعني الشعراء يقول عليك السلام، لكن ليش خص الشعراء وغير الشعراء؟ ها؟ ايه عليكم السلام ورحمه الله. استريح استريح استريح اسمع الدرس. احسن الله اليكم. في كلام ابن القيم في نعم في بدائع الفوائد، نعم، قال رحمه الله: نهي النبي صلى الله عليه وسلم من قال له عليك السلام عن ذلك، وقال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. إيش نهي النبي صلى الله عليه وسلم من قال له عليك السلام عن ذلك، نعم، وقال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. فما أكثر من ذهب عن الصواب في معناه وخفي عليه مقصوده. فما أكثر من ذهب عن الصواب في معناه، نعم، وخفي عليه مقصوده وسره، نعم، فتعسف ضروبا من التأويل المستنكر. فتعسف ضروبا من التأويلات المستنكرة الباردة. ورد بعضهم الحديث وقال: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في تحية الموتى: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وإيش؟ ورد بعضهم الحديث وقال: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في تحية الموتى: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. طيب. قالوا: وهذا أصح من حديث النهي، وقد تضمن تقديم ذلك لفظ السلام، فوجب المصير إليه. وتوهمت طائفة أن السنة في سلام الموتى أن يقال عليكم السلام، فرقا بين السلام على الأحياء والأموات. وهؤلاء كلهم إنما أتوا من عدم فهمهم لمقصود الحديث، فإن قوله صلى الله عليه وسلم عليك السلام تحية الموتى ليس تشريعا منه وإخبارا عن أمر شرعي، وإنما هو إخبار عن الواقع المعتاد. إيش؟ فإن قوله أحسن عليكم. فإن قوله صلى الله عليه وسلم عليك السلام تحية الموتى ليس تشريعا منه وإخبارا عن أمر شرعي، وإنما هو إخبار عن الواقع المعتاد الذي جرى على ألسنة الشعراء والناس، فإنهم كانوا يقدمون اسم الميت على الدعاء، كما قال قائلهم: عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم. إنهم يقدمون السلام، فإنهم كانوا يقدمون اسم الميت على الدعاء، كما قال قائلهم: عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم. وقول الآخر الذي رثى عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليك سلام من أمير وباركت يا الله في ذاك الأديم الممزق. وهكذا أكثر في أشعارهم من أن نذكره هاهنا. وهذا أكثر الشعراء والناس، يعني جميعا في الجاهلية كان. أحسن عليكم. وهذا أكثر في أشعارهم من أن نذكره هاهنا. والإخبار عن الواقع لا يدل على جوازه فضلا عن كونه سنة، بل نهيه عنه مع إخباره بوقوعه يدل على عدم مشروعيته، وأن السنة في السلام تقديم لفظه على لفظ المسلم عليه في السلام على الأحياء وعلى الأموات. وأن السنة في السلام تقديم لفظه على لفظ المسلم عليه في السلام، لفظ السلام يعني على لفظ المسلم، نعم، في السلام على الأحياء وعلى الأموات. فكما لا يقال السنة تقديم لفظه وأن السنة في السلام تقديم لفظه على لفظ المسلم عليه في السلام على الأحياء وعلى الأموات. تقديم السلام على اسم الميت، مقدم السلام. نعم. السلام عليك. قال السلام عليك يا فلان، السلام عليك يا أبتي سام، يقدم السلام سواء كان حيا أو ميتا، المسلم سواء كان ميتا السلام مقدم عليه. نعم. فكما لا يقال في السلام على الأحياء عليكم السلام، فكذلك لا يقال في سلام الأموات كما دلت السنة الصحيحة على الأمرين. وكأن الذي تخيله القوم من الفرق أن المسلم على غيره لما كان يتوقع الجواب وأن يقال له وعليك السلام، بدأوا باسم السلام على المدعو له توقعا لقوله وعليك السلام، وأما الميت فلما لم يتوقعوا منه ذلك قدموا المدعو له على الدعاء فقالوا عليك السلام. وكأن الذي تخيله القوم من الفرق أن المسلم على غيره لما كان يتوقع الجواب وأن يقال له وعليك السلام، بدأوا باسم السلام على المدعو له توقعا لقوله وعليك السلام، وأما الميت فلما لم يتوقعوا منه ذلك قدموا المدعو له على الدعاء فقالوا عليك السلام. وهذا الفرق لو صح كان دليلا على التسوية بين الأحياء والأموات في السلام، فإن المسلم على أخيه الميت يتوقع الجواب أيضا. قال ابن عبد البر: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يمر بقبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. وبالجملة الحديث إنه قال عزاه الحديث هذا رواه ابن عبد البر بسنده، قال في التخريج: أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد وابن عساكر وابن الجوزي في العلل المتناهية والذهبي في السير من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وضعفه ابن حبان وابن الجوزي والذهبي. طيب. وأخرجه ابن عبد البر في الاستذكار من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ونقل المصنف والعراقي عن ابن عبد البر أنه صححه. طيب كم حسن الله عليكم. وبالجملة فهذا الخيال قد أبطلته السنة الصحيحة. وهنا نكتة بديعة ينبغي التفطن لها، وهي أن السلام شرع على الأحياء والأموات بتقديم اسمه على المسلم عليهم لأنه دعاء بخير، والأحسن في دعاء الخير أن يقدم الدعاء به على المدعو له، كقوله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، وقوله: سلام على إبراهيم، سلام على نوح، سلام على إلياسين، سلام عليكم بما صبرتم. وأما الدعاء بالشر فيقدم فيه المدعو عليه على المدعو به غالبا، كقوله تعالى لإبليس: وإن عليك لعنتي، وقوله: وإن عليك اللعنة، وقوله: عليهم دائرة السوء، وقوله: وعليهم غضب. وسر ذلك والله أعلم أن في الدعاء بالخير قدموا اسم الدعاء المحبوب الذي تشتهيه النفوس وتطلبه ويلذ للسمع لفظه، فيبده السمع ذكر الاسم المحبوب المطلوب. فيبده السمع ذكر الاسم المحبوب المطلوب، ويبدأ القلب بتصوره. ويبدأ كله بالهاء؟ لا، الثانية بالهمزة. الثانية بالهمزة. فيبدأ الأول فيبدأ. فيبدأ السمع ذكر الاسم المحبوب المطلوب، ويبدأ القلب بتصوره، فيفتح له القلب والسمع، فيبقى السامع كالمنتظر لمن يحصل هذا وعلى من يحل، فيأتي باسمه فيقول: عليك أو لك، فيحصل له من السرور والفرح ما يبعث على التحاب والتواد والتراحم الذي هو المقصود بالسلام. وأما في الدعاء عليه ففي تقديم المدعو عليه إيذان باختصاصه بذلك الدعاء وأنه عليه وحده، كأنه قيل له: هذا عليك وحدك لا يشركك فيه السامعون، بخلاف الدعاء بالخير فإن المطلوب عمومه، وكل ما عم به الداعي كان أفضل، أو كل ما عم به الداعي كان أفضل. كل ما عم به الداعي كان أفضل. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: فضل عموم الدعاء على خصوصه كفضل السماء على الأرض، وذكر في ذلك حديثا مرفوعا عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يدعو فقال: يا علي عم، فإن فضل العموم على الخصوص كفضل السماء على الأرض. قال أخرجه أبو داود في المراسيل والبيهقي في الكبرى من مرسل عمرو بن شعيب بنحوه. وفيه فائدة ثانية أيضا، وهي أنه في الدعاء عليه إذا قال له عليك انفتح سمعه وتشوف قلبه إلى أي شيء يكون عليه، فإذا ذكر له اسم المدعو به صادف قلبه فارغا متشوفا لمعرفته. فإذا ذكر له اسم المدعو به صادف قلبه فارغا متشوفا لمعرفته، فكان أبلغ في نكايته. ومن فهم هذا فهم السر في حذف الواو في قوله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها ففاجأهم وبغتهم عذابها وما أعد الله فيها، فهم بمنزلة من وقف على باب لا يدري بما يفتح له من أنواع الشر، إلا أنه متوقع منه شرا عظيما ففتح ففتح في وجهه وفاجأه ما كان يتوقعه. وهذا كما تجد في الدنيا من يساق إلى السجن فإنه يساق إليه وبابه مغلوق حتى إذا جاءه فتح الباب في وجهه ففاجأته روعته وألمه، بخلاف ما لو فتح له قبل مجيئه. وهذا بخلاف أهل الجنة، فإنهم لما كانوا مساقين إلى دار الكرامة وكان من تمام إكرام المدعو الزائر أن يفتح له باب الدار فيجيء فيلقاه مفتوحا فلا يلحقه ألم الانتظار، فقال في أهل الجنة: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وحذف الجواب تفخيما لأمره وتعظيما لشأنه على عادتهم في حذف الجوابات لهذا المقصد. وهذه الطريقة تريحك من دعوى زيادة الواو ومن دعوى كونها واو الثمانية، لأن أبواب الجنة ثمانية، فإن هذا لو صح فإنما يكون إذا كانت الثمانية سوقة في اللفظ واحدا بعد واحد فينتهون إلى السبعة ثم يستأنفون العدد من الثمانية بالواو، وها هنا لا ذكر للفظ الثمانية في الآية ولا عدها. صحيح. فتأمل على أن في كون الواو تجيء للثمانية كلام آخر قد ذكرناه في الفتح المكي، وبينا المواضع التي ادعي فيها أن الواو للثمانية وأين يمكن دعوى ذلك وأين يستحيل. وين الفتح المكي؟ نعم، قال في الحاشية سيأتي في هذا الكتاب. ما ذكر المقصود هذا في بتاع الفوائد؟ نعم رحمه الله. إذن هذا يعني تحية الشعراء والناس جميعا، كان في الجاهلية يقدمونه والسلام مقدم. طيب، بتاع الفوائد أي جزء؟ الجزء الثاني في طبعة أجمع الفتح. طيب، نعم سم. صلى عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، في زيادة لحسي لك في حاشية بذل المجهود توجيه آخر بالنسبة للعليك عليك السلام. قال في قوله: لا تقول عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى. قال يعني أي عرفا في عرف الجاهلية، أي عرفا في عرف الجاهلية، أو مشروع للأموات فقط لا للأحياء، أو مشروع للأموات فقط لا للأحياء، يعني بين الأموات. قال: وذلك أن هذه الصيغة في الأحياء مشروعة للجواب، فلو اختيرت في الابتداء لم يبقى للجواب ما وضع له. إيش؟ ولكن الصيغة أن هذه الصيغة في الأحياء مشروعة للجواب. وعليك السلام. فلو اختيرت في الابتداء لم يبقى للجواب ما وضع له. والثاني في تقديمي عليك إحاشا للمسلم بالضرر بخلاف المجيب. إحاشا للمسلم بالضرر. نعم بخلاف المجيب إلى آخر. نعم بس لا ليس بجيد ما يقوله مشروع اللامات كيف مشروع رسول الله لا تقول ينهى عنها. نعم صلى الله عليك قيم رحمه الله خلاص ما بعده كلام قيم جيد. نعم صلى الله عليك. قال الإمام أبو داود رحمه الله باب ما جاء في رد واحد عن الجماعة. نعم. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الملك ابن إبراهيم الجدي قال حدثنا سعيد بن خالد الخزاعي قال حدثني عبد الله بن الفضل قال حدثنا عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أبو داود رفعه الحسن بن علي قال يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. طيب قال المنذري. قال المنذري في إسناده سعيد بن خالد الخزاعي المدني قال أبو زرع الرازي مدني ضعيف وقال أبو حاتم الرازي هو ضعيف الحديث. إيش قال المنذري؟ صلى الله عليك. قال المنذري في إسناده سعيد بن خالد الخزاعي المدني. قال المنذري في إسناده. صلى الله عليك. في إسناده سعيد بن خالد الخزاعي المدني. قال أبو زرع الرازي مدني ضعيف وقال أبو حاتم الرازي هو ضعيف الحديث. وقال البخاري فيه نظر وقال الدار قطني ليس بالقوي. قال إسناده ضعيف لضعف سعيد بن خالد الخزاعي. قال إسناده ضعيف لضعف سعيد بن خالد الخزاعي. إيش أحصل لي؟ قال إسناده ضعيف إيه لضعف سعيد بن خالد الخزاعي فقد ضعفه أبو زرع وأبو حاتم وسئل الدارقطني عنه فذكره ثم قال والحديث غير ثابت. وسئل إيش؟ وسئل الدارقطني عنه فذكره ثم قال والحديث غير ثابت فتفرد به سعيد بن خالد المدني عن عبد الله بن الفضل وسعيد بن خالد ليس بالقوي. يعني فيه التفرد وفيه الضعف. في تفرد الآن سعيد بن خالد المدني وفيه ضعف سعيد بن خالد المدني نفسه هو ضعيف وتفرد. نعم صحيح ما يقبل. أقول لا يقبل التفرد ضعف كيف إذا انضم إليها أن الذي رفع التفرد ضعيف. قال أبو رفع الحسن بن علي رفع الحديث النبي الحسن بن علي هذا هو شيخ أبي داود. قال القارئ اعلم ان ابتداء السلام سنه مستحبه ليست بواجبه وهي سنه على الكفايه ان كانوا جماعه كفى عليهم تسليم واحد ولو سلموا كلهم كان افضل ويجزي عن الجلوس جمع جالس ومدهم ومسلم عليهم باي صفه كانوا وانما خص الجلوس لان الغالب على جمع مجتمعين ان نرد احدهم. قال القارئ وهذا فرض كفاية بالاتفاق ولو ردوا كلهم كان أفضل كما هو شأن فرض كفاية. هذا مبني على صحة الحديث والحديث ما صح كلام الشارح مبني على صحة الحديث في كلام على برسلان برسلان الله سريك. قال القاضي حسين والشاشي ليس لنا سنة على الكفاية غير هذا وهذا الحصر ليس بصحيح فإن الأذان والإقامة والتسمية على الأكل وتشميد العاطس وسنن غسل الميت وغير ذلك سنن على الكفاية أيضا. إيش وهذا إيش وهذا عصره؟ قال نعم فإن قال القاضي حسين والشاشي ليس لنا سنة على الكفاية ليس لنا سنة على الكفاية غير هذا وهذا الحصر ليس بصحيح فإن الأذان والإقامة والتسمية على الأكل وتشميت العاطس وسنن غسل الميت وغير ذلك سنن على الكفاية أيضا. كان يقول حصر الحديث يعني بالسلام ليس خاصا هذا ما بيأيضا على صحة لو صح الحديث ما صح يحتاج إلى متابعة ما ولا ذلك في الباب شيء آخر. ها؟ قال كذلك الله يحسن إليك، وفي قوله يجزئ في سنن الكفاية رد على إبطال قول من زعم أن لفظ الإجزاء مختص بما هو واجب ولا يستعمل في المندوب، وهو قول الأصبهاني شارح المحصول ونصره القرافي من الأصوليين، وهو قول الأصبهاني شارح المحصول ونصره القرافي من الأصوليين، والصحيح أن الإجزاء يستعمل في المندوب. ثم قال قال القرطبي لما أجمعوا على أن الواحد يسلم على الجماعة ولا يحتاج إلى تكريره على عدد الجماعة، ولا يحتاج إلى تكريره على عدد الجماعة، كذلك يرد السلام الواحد عن الجماعة كما في فروض الكفاية. القرطبي يقول قال لما القرطبي يقول كما في تفسيره لما أجمعوا على أن الواحد يسلم على الجماعة. أجمعوا أين الإجماع؟ من أين أخذ الإجماع؟ القرطبي في التفسير يقول أين هذا التفسير من أين أخذ الإجماع هذا؟ ها؟ أي لا بس يسلم، لكن حكاية إجماع، لكن كمان اكتفى بالواحد في السلام واكتفى بالرد بالواحد، هذا هو محل البحث. وإذا كنت سلم قد جعلك يرى كمان ما شبه شيء، هذا ما في إشكال سنة، لكن هل يكتفى يا الجماعة يكتفي واحد يسلم أو يسلم الجميع؟ والرد هل يكتفى برد واحد أو على الجميع كل واحد يرد؟ إيه؟ نعم نعم كذلك كله. ها؟ رد الجماعة خلاص أفضل ما في إشكال، لكن الكلام في الإجزاء هل يجزي واحد في تشميت العاطس وفي رد السلام على الجماعة أو كل واحد عليه أن يرد، كل واحد عليه أن يسلم، كل واحد عليه أن يشمت؟ أبو داود كان يرى أنه ما يجزي الواحد، قال أنه أبو داود سمع عطس واحد وهو في القارب وهو في البحر، فاستأجر قاربا وذهب إليه حتى وصل إليه وشمته، ويرى كان يرى الوجوب ولم يكتفي برد غيره أو بتشويت غيره. طيب إذن ما يحتاج إلى يعني ينظر في أدلة أخرى للحديث، الحديث ما صح. سأل الألباني إيش قال؟ قال صحيح. ها؟ شيخ الألباني صححه. قال صحيح؟ نعم. طيب. كيف كيف أجاب عن ضعف سعيد وتبتة؟ ها؟ طيب شهادة هات الشواهد المتابعة. هذا إذا على قول هذا تصحيح شيخ الألباني يزول الإشكال، ها؟ يصح الحديث. مدار الحديث في التخريج على سعيد، هذا مدار الحديث في التخريج على سعيد الخزاعي، لكن ذكر المتابعات أو شواهد الشيخ الألباني. وين الحديث هذا؟ من أخرجه؟ يبدو نفس الحديث يمكن عيب إراه بالمعنى. صلى الله عليك. قال الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل حكم عليه هناك بالحسن، رواه أبو داود والمحامل في الأمالي وأبو بكر الشافعي. رواه أبو داود والمحامل في الأمالي وأبو بكر الشافعي في الفوائد. محامل في إيش؟ الأمالي. صلى الله عليك. وأبو بكر الشافعي في الفوائد، وأبو يعلى في مسنده، وأبو سعيد النيسابوري في الأربعين الحديث الرابع، وابن السني والضياء المقدسي في الحديث المختار من طريق سعيد بن خالد الخزاعي. قال حدثني عبد الله بن المفضل قال حدثنا عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب مرفوعا. مدار على سعيد بن خالد صلى لك. نعم. قال وقال النيسابوري هذا حديث حسن. ها؟ وقال النيسابوري هذا حديث حسن. قلت ولعله يعني حسنا لغيره، وإلا فقد قال الضياء عقبه سعيد بن خالد ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم، وقال الدارقطني والحديث غير ثابت تفرد به سعيد بن خالد وليس بالقوي، انتهى. قلت وفي التقريب ضعيف. قلت وفي التقريب ضعيف. تقريب. نعم. قلت وقد وجدت له شاهدين، أحدهما عن أبي سعيد والآخر عن ابن عباس وثالث من حديث الحسن بن علي. أما حديث أبي سعيد فقال أبو سهل القطان في حديثه حدثنا أبو سهل الأهوازي قال حدثنا كثير بن يحيى قال حدثنا حفص بن عمر بن رزين الرقاشي قال حدثنا عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عنه قال قيل يا رسول الله القوم يأتون الدار فيسلم رجل منهم ويستأذنون أيجزئ عنهم جميعا؟ قال نعم. قال فيرد رجل منهم من أهل الدار أيجزئ ذلك عنهم؟ قال نعم. قال فالقوم يمرون فيسلم رجل. قال فالقوم أحسن الله إليك. قال فالقوم يمرون فيسلم رجل على رجل أيجزئ ذلك عنهم جميعا؟ قال نعم. قال فالقوم يسلم عليهم فيرد رجل من القوم أيجزئ ذلك عنهم جميعا؟ قال نعم. قلت وهذا سند رجاله ثقات غير أبي سهل الأهوازي فلم أعرفه. غير أبي سهل الأهوازي فلم أعرفه. وحفص بن عمر بن رزين كذا في الأصل، وأظنه هو ابن ربال الرقاشي تصحف في النسخة على الناسخ ربال إلى رزين، فإن كان كذلك فهو ثقة، وإن كان غيره فلم أعرفه. وكثير بن يحيى مترجم في الجرح واللسان. ثم رأيت ابن السني رواه من طريق أخرى عن حفص بن عمرو بن زريق أو رزيق أو زريق القرشي المدني به، فظاهر أنه غير الربالي والله أعلم. وأما حديث ابن عباس فأخرجه أبو محمد الجوهري في حديث ابن حيويه من طريق عباد بن كثير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عنه به نحوه، وعباد هذا متروك. وأما حديث الحسن بن علي فعزاه الهيثمي للطبراني وقال وفيه كثير بن يحيى وهو ضعيف، ولم أجده في الطبراني الكبير ولا في مسند الحسن ولا في مسند الحسين والله أعلم، ولعل الحديث بهذه طرق يتقوى فيصير حسنا، بل هو الظاهر والله أعلم. يتقوى بس كله واحد فيه يقول لم يعرف، كل الثلاثة فيها واحد فيه متروك واحد فيها لم يعرف. نعم. والثاني ها نعم. ما ثلاث ما وجدت كل هذا الشواهد كلها إيه ما صح ولا واحد منها. نعم. لو كانت لو كانت حسن الله لك متابعات لما أجزت. ها؟ لو كانت متابعات لما تقوى. نعم. ها؟ آخر مرة واحدة. أحدهم. ها هو أحمد والبيهقي. شوف رجع إلى سند الحديث. سند أحمد والبيهقي. يبقى الحديث ها الشيخ بن باز في شرح على الحديث قال ذكر المؤلف ان الحديث رواه احمد والبيهقي، وقد راجعت احمد فلم اجده في مسند علي رضي الله عنه، وانما اخذه ابو داود، فالمؤلف وهم في اسناد لاحمد انما هو عند ابي داود والبيهقي في اسناد هو هذا هو حديث هذا والبيهقي ونفسه في اسناده ضعف. بيهقي بن غالب صندوق يسوق من طرق المتقدمين. هنا قال أخرجه البيهقي يعني في الكبرى ها؟ أخرجه البيهقي في الكبرى من طريق أبي داود بهذا الإسناد. نعم. وإيش أخرجه البيهقي في الكبرى من طريق أبي داود بهذا الإسناد. كيف البيهقي يسوق إيش؟ طريق أبي داود. طريق يعني يصل بينه وبينه يعني. نعم يسوق عن شيخي شيخ وشيخ شيخ. حتى أبي داود. ما تقوى بشيء. ما تبي شيء جديد. وكذلك لما جده عند أحمد. الحديث. ليس عند أحمد عند أبي داود. يبقى الحديث يبقى ضعيف ها. نعم. والقرطبي يقول القرطبي يقول. قرطبي اجماعي نقل اجماع قرطبي قال لما اجمعوا على ان الواحد يسلم على الجماعه ولا يحتاج الى تكريره على عدد الجماعه كذلك يرد السلام الواحد عن الجماعه كما في فروض الكفايه. طيب ما الذي اجمع هذا الاجماع من اين جاء؟ ما يخص الاجماع المعروف الاجماع كالمالكيه وبعض من يعتني من الشافعي. لا هو الاجماع عند بعضهم حكايه القول الاكثر النووي اذا قال اجمعوا وكذلك القرطبي وكذلك صاحب المغني إذا قال أجمعوا يريدون قول أكثر قول أكثر يريدون قول أكثر وكذلك بالمنذر جماعة المغني كلها مراد بها قول أكثر. الشيخ الألباني في تكلف في موضوع ها تكلف الشيخ رحمه الله في تحسين الحديث هذا؟ يعني حسنه وحسنه وكل الشواهد اللي جاء كلها ما فيها مطمئنان. يريدون قول أكثر يريدون قول أكثر وابن المنذر وكذلك والنووي وصاحب المغني كلهم يعبرون عن الإجماع بقول أكثر. إذن يبقى الحديث ضعيف يبقى شوف في المغني كلام العلماء في الرد شوف قول العلماء في الأدب في كلام ابن مفلح حسنوا عليكم في الأدب الشرعية قال وقال أبو حفص في الأدب له قال أبو عبد الله محمد بن حمدان العطار سئل أبو عبد الله أحمد بن حنبل عن رجل مر بجماعة فسلم عليهم فلم يردوا عليه السلام فقال يسرع في خطاه لا تلحقه اللعنة مع القوم وقيل بل سنة وذكر ابن حزم وابن عبد البر والشيخ تقي الدين الإجماع على وجوب الرد على وجوب الرد وذكر ابن عبد البر أن أهل العراق جعلوه فرضا متعينا على كل واحد من الجماعة المسلم عليهم وحكاه غيره عن أبي يوسف وحكاه صاحب المحرر من أصحابنا عن الحنفية ذكره في تسليم الخطيب في الجمعة وقال الحنفية ولا يجب رد سلام السائل على باب الدار لأنه يسلم لشعار سؤاله لا للتحية ويجزئ سلام واحد من جماعة ورد أحدهم وقد تقدم ويشترط أن يكونوا مجتمعين فأما الواحد المنقطع فلا يجزئ سلامه عن سلام آخر منقطع كذا ذكره ابن عقيل وظاهر كلام غيره خلافه. قال ثم ذكر هذا الحديث أحسن عليكم قال علي رضي الله عنه مرفوعا يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم رواه أبو داود من رواية سعيد بن خالد الخزاعي ضعفه أبو زرعة وقال البخاري فيه نظر وفي موطأ مالك عن زيد بن أسلم مرسلا وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عن الجماعة. طيب صاحب المغني شو ذكر الخلاف. طيب كمل شو صلى الله عليك بعدها باب في المصافحة باب في المصافحة. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن أبي بلج عن زيد أبي الحكم العنزي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمد الله عز وجل واستغفراه غفر لهما. قال المنذري في إسناده اضطراب قال المنذري في إسناده اضطراب وفي إسناده أبو بلج ويقال أبو صالح يحيى بن سليم ويقال يحيى بن أبي الأسود الفزاري الواسطي ويقال الكوفي. قال ابن معين ثقة وقال أبو حاتم الرازي لا بأس به وقال البخاري وفيه نظر وقال السعدي غير ثقة وضعفه الإمام أحمد وقال وروى حديث المنكر، هذا آخر كلامه. وبلج بفتح الباء الموحدة وسكون اللام بعدها جيم، انتهى. يعني حديث صحيح. ها؟ نعم، شعيب قال صحيح لغيره دون قوله وحمد الله عز وجل، وهذا إسناد ضعيف. ليش؟ قال صحيح لغيره دون قوله وحمد الله عز وجل. إذا تامس المصافحة واستغفراه غفر لهم. وهذا سند ضعيف لجهالة زيد أبي الحكم العنزي، تفرد بالرواية عنه أبو بلج وهو يحيى بن سليم الفزاري. وهذا إيش؟ أحسن الله إليك. وهذا إسناد ضعيف لجهالة زيد أبي الحكم العنزي، تفرد بالرواية عنه أبو بلج وهو يحيى بن سليم الفزاري، وقال الذهبي لا يعرف، وقد اختلف فيه على أبي بلج كما بسطناه. يعني يقول صحيح لغيره. سهل غيره، ها؟ نعم، دون قوله وحمد الله. طيب، شوف الشرح، قال في القاموس والمصافحة. حصل الله لك. قال في القاموس والمصافحة الأخذ باليد كالتصافح، انتهى. وقال في تاج العروس والرجل يصافح الرجل إذا وضع صفح كفه في صفح كفه وصفح كفيهما وجهاهما. ومنه حديث المصافحة عند اللقي، وهي مفاعلة من إلصاق صفح الكف بالكف وإقبال الوجه بالوجه، كذا في اللسان والأساس والتهذيب، انتهى. وفي المرقاة شرح المشكال المصافحة هي الإفضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليد، انتهى. ومما يدل على أن المصافحة بيد واحدة ما أخرجه ابن عبد البر في التمهيد بقوله حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا يعقوب بن كعب قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن حسان بن نوح عن عبيد الله بن بسر قال ترون يدي هذه صافحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث وإسناده صحيح والله أعلم. استغفره. قوله واستغفراه أي طلب المغفرة من مولاهما، غفر لهما بصيغة المجهول. وفي الحديث سنية المصافحة عند اللقي، وأنه يستحب عند المصافحة حمد الله تعالى والاستغفار وهو قوله يغفر الله لنا ولكم. ولفظ السني من حديث البراء إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمد الله تعالى واستغفر غفر الله تعالى لهما. يعني هذا الحكم أخذ له صح الحديث، الحديث صح، لكن على ما ذهب إلى الشعيب أنه له متابعة متابعته وشواهد. يقول صحيح لغيره دون قوله حمد الله تعالى. طيب. وأخرج ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد رجل ففارقه حتى قال اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفيه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبدين متحابين في الله يستقبل أحدهما صاحبه فيصافحه فيصليان على النبي صلى الله عليه وسلم إلا لم يتفرقا حتى تغفر ذنوبهما ما تقدم منها وما تأخر، انتهى. قال النووي مصافحة سنة مجمع عليها عند التلاقي. قال الحافظ ويستثنى من عموم الأمر بالمصافحة المرأة الأجنبية والأمرد الحسن، انتهى. وقال النووي في كتاب الأذكار واعلم أن هذه المصافحة مستحبة عند كل لقاء، وأما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصر. وأنا إيش؟ صلى الله عليك. وأما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصر فلا أصل له في الشرع على هذا الوجه، ولكن لا بأس به، فإن أصل المصافحة سنة، وكونهم يحافظون عليها في بعض الأحوال وفرطوا فيها في كثير من الأحوال أو أكثرها لا يخرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة التي ورد الشرع بأصلها. وقد ذكر الإمام أبو محمد بن عبد السلام أن البدع على خمسة أقسام: واجبة ومحرمة ومكروهة ومستحبة ومباحة. قال ومن أمثلة البدع المباحة المصافحة عقب الصبح والعصر، انتهى. ورد عليه العلامة علي القاري في شرح المشكاة فقال ولا يخفى أن في كلام الإمام نوع تناقض، لأن إتيان السنة في بعض الأوقات لا يسمى بدعة، مع أن عمل الناس في الوقتين المذكورين ليس على وجه الاستحباب المشروع، فإن محل المصافحة المشروعة أول الملاقاة أول الملاقاة. تأسنا نسمى بذا تأسنا في بعض الأوقات مع أن عمل الناس في الوقتين ليس على وجه الاستحباب. نعم، فإن محل المصافحة حصل لك، فإن محل المصافحة المشروعة أول الملاقاة، وقد يكون جماعة يتلاقون من غير مصافحة ويتصاحبون بالكلام ومذاكرة العلم وغيره مدة مديدة، ثم إذا صلوا يتصافحون، فإن هذا من السنة المشروعة، ولهذا صرح بعض علمائنا بأنها مكروهة. إيش؟ وقد يكون جماعة يتلاقون من غير مصافحة ويتصاحبون بالكلام ومذاكرة. إيش عندك؟ ويتصاحبون بالكلام ومذاكرة العلم وغيره مدة مديدة. وقد يكون إيش؟ وقد يكون جماعة يتلاقون عن عمل الناس في الوقت أو يتلاقون وقد يكون جماعة يتلاقون نعم يتلاقون من غير مصافحة ويتصاحبون بالكلام ومذاكرة العلم وغيره مدة مديدة، ثم إذا صلوا يتصافحون، فإن هذا من السنة المشروعة. صحيح. ولهذا صرح بعض علمائنا بأنها مكروهة من البدع المذمومة. انتهى كلامه. قلت: والذي قاله عن القاري هو الحق والصواب، وقول النووي خطأ، وتقسيم البدع إلى خمسة أقسام كما ذهب إليه الإمام ابن عبد السلام وتبعه عليه الإمام النووي أنكر عليه جماعة من العلماء المحققين، ومن آخرهم شيخنا القاضي العلامة بشير الدين القنوجي رحمه الله، فإنه رد عليه ردا بالغا. قلت: وكذا المصافحة والمعانقة بعد صلاة العيدين من البدع المذمومة المخالفة للشرع، والله أعلم. هذا موجود عندنا. نعم، وكذلك المعانقة عند التعزية، كل هذا يفعله بعض الناس، معانقة بعد صلاة العيد، معانقة بعد التعزية. وقبل أن يفترق. طيب، مصطفى الشعيب يرى أنها صحيح الحديث بدون قولها وحمد الله. قال إذا تلقوا في حديث كان الصحابة إذا تلقوا تصافحوا وإذا قدموا سفر تعانقوا، ما أشار إليه. نعم. طيب، اقرأ الحديث اللي بعده باقي. صلى الله عليك. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد وابن نمير عن الأجلح عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. قال المنذري وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن غريب من حديث أبي إسحاق عن البراء، هذا آخر كلامه، وهي إسناده الأجلح اسمه بن عبد الله أبو حجية الكندي، قال المعين ثقة، قال مرة صالح ومرة ليس به بأس. قال ابن عدي يعد في شيعة الكوفة وهو عندي مستقيم الحديث صدوق. قال أبو زراح الرازي ليس بقوي. قال أبو حاتم الرازي ليس بقوي، كان كثير الخطأ وطلب الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به. قال إمام أحمد روى غير حديث منكر. قال السعدي الأجلح إيش مفترن، وقال المحبان كان لا يدري ما يقول، يجعل أبا سفيان أبا الزبير ويقلب الأسامي. انتهى كلام الله، كذا كان الكلام كثير. ها؟ نعم، هذا نعم. وش قال عليه شعيب؟ قال أحسن الله عليك: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف. الأجلح وابن عبد الله الكندي ضعيف يعتبر به، وذكر الذهبي في الميزان أن هذا الحديث من أفراده. الأجلح وهو ابن عبد الله الكندي ضعيف يعتبر به، وذكر الذهبي في الميزان أن هذا الحديث من أفراده. طيب. ويشهد له حديث أنس بن مالك عند أحمد وشواهد أخرى. ويشهد له حديث أنس بن مالك عند أحمد بس وحال على بقية تخريجه في المسند. يعني يرى أنه صحيح لغيره. الشيخ الألباني قال ضعيف. ضعيف؟ نعم. أو عفوا الأول ذاك، الأول قال ضعيف والثاني قال صحيح. نعم. الحديث الأول اللي حصل لك هو الذي قال فيه ضعيف، والثاني الذي معنا الآن قال صحيح. إيه. وين يقول ضعيف؟ الحديث الأول اللي حصل لك اللي مر بنا في الباب. إيه. إذا التقى المسلمان. إيه ضعيف. هذا حكم عليه بالضعف. الألباني. نعم. وهذا. الحديث الآن الحالي بالصحة. وشعيب حكم عليه بالصحة. ما أقول المصافحة تكون مشروعة. أنا لا لا لا أنا سقط أبي سحق أبي سحق. طيب في نقيم في هذا تكلم على تكلم على حديث المصافحة شوف كلام المقيم صلى الله عليك. قال الشيخ قال ابن القيم رحمه الله وروى الترمذي في جامعه عن أنس رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال لا. قال أفيلتزمه ويقبله؟ قال لا. قال فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم. قال الترمذي هذا حديث حسن. وله عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تمام التحية الأخذ باليد. وله علتان، إحداهما رواية يحيى بن سليم له، والثانية أن راويه عن ابن مسعود رجل مجهول. رجل مجهول. قال الترمذي وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعده محفوظا. وأخرج الترمذي أيضا من حديث عبيد الله بن زحر أو زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تمام عيارة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته أو على يده فيسأله كيف هو، وتمام تحياتكم بينكم المصافحة. قال الترمذي هذا حديث ليس إسناده بذاك. قال محمد عبيد الله بن زحر ثقة وعلي بن يزيد ضعيف والقاسم بن عبد الرحمن يكنى أبو عبد الرحمن شامي ثقة. وهو مولاه عبد الرحمن بن خالد بن زيد بن يزيد بن معاوية والقاسم الشامي. تكمله ما في عندك؟ ما عندي هذا الأحسن. طيب إيش بعد؟ انتهى؟ انتهى كلامه. طيب عنده كلام في الباب اللي استفيد منه كلام مقيم الآن من تمام التحية الأخذ باليد هذا لا يصح في علتان. الحديث الأول حديث الترمذي قال أخو بدي في وصف وقال نعم قال الترمذي هذا حديث حسن وله عن المسعود علة. العلتان الحديث الأول ولا للجميع؟ وله عن المسعود قال من تمام التحية الأخذ باليد هذا له علتان. الحديث هذا الأخير حديث ابن مسعود والحديث حديث الترمذي السابق قال حسن الترمذي حسنة الترمذي حسنة يلقاه وصديقين حينة قال الترمذي حديث حسن. الحديث الأول حسن والثاني يقول له علتان مقيم رواية محمد يحيى بن سليم له. نعم. الثاني. وين الثاني؟ الثاني في الباب. ترمذي هذا الحديث ليس يسأله بذاك القول.

نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. قال عليه قال منذري قال رجال وإسناده اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثهم سوى حماد بن سلمة فإن مسلما انفرد بالحجاج بحديثه. نعم. وقد أخرج البخاري كم وأحسن الله إليك. وقد أخرج البخاري في الصحيح عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. هذا في البخاري. نعم. وقد أخرج البخاري ومسلم حديث كعب. هذا كافي في مشروعية المصافحة سنية. نعم. أحسن الله إليك. نعم. وقد أخرج البخاري ومسلم حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وفيه دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني أو هناني. وقال البخاري وصافح حماد بن زيد ابن المبارك بيديه. وقال غيره المصافحة حسنة عند عامة العلماء وقد استحسنها مالك بعد كراهتها بعد كراهته وهي مما تثبت الود وتؤكد المحبة. واستشهد بموقع فعل طلحة عند كعب بن مالك. واستشهد حصل عليك. واستشهد بموقع فعل طلحة عند كعب بن مالك وسروره بذلك وقوله لا أنساها لطلحة. وذكر ما رواه قتادة عن أنس رضي الله عنه أن المصافحة كانت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال وهم الحجة والقدوة الذين يلزم اتباعهم. انتهى كلام منذري. ذكر ما رواه قتادة أن المصافحة وثابت هذا عن الناس كانت في أصحاب النبي البخاري البخاري إيه صح. طيب كافي هذا. قلت يا سبحان كان مصافحة قال نعم رواه البخاري. هذا وحده كافي في مشروعية المصافحة. لا احنا محتاجين الى مشروعية المصافحة ايضا فيها كلام. فالمصافحة مشروعة ما عاد ويكون من اسباب المغفرة وليس ببعيد. يكلوا الشواهد حديث صح حديث براء صح شعيب اي صحيح الغير طيب واحد عن البراء والثاني عن أنس ما يشهد أحدهما الآخر أو كلاهما عن البراء. البراء الأول عن البراء والثاني عن البراء. الثالث فقط في مشروعية المصافحة الأول والثاني في مشروعية المغفرة. ها؟ غفر لهما. وهذا هنا الموضوع. محل المغفرة. طيب هو صحيح لغير حال. مدى الشواهد والمتابعات. وين هو؟ أي قرأنا هذا؟ هذا كافي هذا في المصحف. الكلام في المغفرة يعني هذا. بس المغفرة أيضا له متابعات. بس بدون وحمد الله. على ما جاءت على الصحة والباني ضعفها. نعم. ضعفها إذا التقى المسلمين فتصافحا وحمد الله واستغفر. نعم ضعف. ها؟ غفر لهما قبل أن يفترقا. في الأول غفر لهما دون. طيب وش قال عليه شعيب شوف الحديث الأول والثاني. الله يحسنك. قال بالنسبة للحديث الأول. حديث البراء. حديث البراء نعم. أو كلاهما عن البراء. قال صحيح لغيره دون قوله وحمد الله عز وجل وهذا إسناد ضعيف لجهالة زيد أبي الحكم العنزي تفرد بالرواية عنه أبو بلج وهو يحيى بن سليم الفزاري وقال الذهبي لا يعرف. طب الثاني؟ الثاني صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف. ليه؟ لأجله؟ نعم. نعم. قال ويشهد له حديث أنس بن مالك عند أحمد. وذكر شواهد أخرى حالها على المسجد. ليس بعيد يعني تصحهما يعني المصافحة ومن أسباب العرفة والمودة يعني هالثواب مرتب لما ينتج عليهما من العرفة والمودة والإسلام تشوف إلى هذا والبعد عن الخلاف والشقاق. صلى الله عليك. كلام الشيخ الألباني رحمه الله في تضعيف في تضعيف الحديث الأول حديث البراء فيه الحمد والاستغفار. قال الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة حديث ضعيفة رواه البخاري في التاريخ ساق الحديث رواه البخاري في التاريخ وابو داود وابو يعلى في المسند وعنه ابن السني في اليوم والليلة عن هشيم عن أبي بلج عن زيد بن أبي الشعثاء العنزي عن البراء مرفوعا. قلت وهذا سند ضعيف. زيد بن أبي الشعثاء العنزي قال الذهبي روى عنه أبو بلج وحده لا يعرف وقيل بينه وبين البراء رجل. قلت وذكره ابن حبان على قاعدته في الثقات وأبو بلج هذا اسمه يحيى بن سليم بن بلج. قال الحافظ صدوق ربما أخطأ وهو شيم هو ابن بشير ثقة من رجال الشيخين ولكنه يدلس وقد جاء الحديث من طرق أخرى بلفظ آخر نحوه دون قوله وحمد الله واستغفر. يدل مجموعها على أن له أصلا ولذلك خرجته في الكتاب الآخر. ولذلك خرجته في الكتاب الآخر صحيح الآن يعني فالظاهر أنه هذه بدون يدل على أنه يدل مجموعها على أن له أصلا دون وحمد الله واستغفر. وش المشهور؟ المغفرة عند الله لكن المصافحة مصافحة والسلام من أسباب أقول الألفة. قال نحصي لك في ضعيف الترغيب والترهيب نقل عن الحافظ قال الحافظ وفي هذه رواية أبو بلج بفتح الباء وسكون اللام بعدها جيم واسمه يحيى بن سليم ويقال يحيى بن أبي الأسود ويأتي الكلام عليه وعلى الأجلح واسمه يحيى بن عبد الله أبو حجية الكندي وإسناد هذا الحديث فيه اضطراب انتهى. طيب يبقى إذن يعني مصافحة يعني مشروعة من أسباب الألفة والمحبة ولا يبعد أن تكون من أسباب المغفرة رفع على باب في المعانقة باب في المعانقة وفق الله جميعا. إن شاء الله درس يكون إيش بعد العشاء ويكون الأسبوع القادم ما في دروس إن شاء الله من أجل الإجازة ويمكن احتمال يصير دورة في الجامعة فتكون تتوقف الدروس من السبت إلى السبت. السبت الأول هذا ما في درس والسبت اللي بعده إن شاء الله واحد رجب تكون في درس إن شاء الله بحول الله. إيه نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله شيخنا الاتكاء على الذراع اليسرى دون اليمنى مكروه؟ في أي وقت؟ هكذا وأنا قاعد اليسرى دون اليمنى. لا على هذا كذا سيعت كذا إذا اتكى على الاثنين من خلف وضم لا هذه جاي في الصلاة هذه إيقاع الكلب كذا ويضع في الصلاة يعني. وأنا جالس بس في اليد اليسرى من فعل اليهود. ها؟ من فعل اليهود اليد اليسرى فقط؟ لا ما أذكر في شيء.